أحد العلماء في الإذاعة يذكر أنه كان بيضرب مثال على الذي يريد أن يصوم ست أيام من شوال، فبيقول في اليوم الأول لو نوى الصيام من الظهر ثم أتم إلى ست أيام فيكتب لها خمس أيام ونصف، لأن في اليوم الأول هو نوى من الظهر، واستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حينما نوى من الظهر يكتب له من أول ما نوى. هل ترون؟ يعني كان هذا باختياره أم باضطراره؟ كيف نوى هذا؟ كيف نوى؟ نعرف الصورة اللي عم تتحدث عنها. هي هذه الصورة اللي ذكرها هو. يعني ما نوى إلا عند الظهر أو قبيل الظهر مثلا. هذه الصورة اللي ذكرها هو. نزل على شغله بدون طعام شيخي، لما صار الدنيا الظهر ذكر حاله مش باكل شيء، والايام ستة من شوال، فقال بنكملها على حديث هل عندكم طعام ما في شيء اني صائم. هيك الصورة تكون. هيك تكون عندك ولا عنده؟ عندي شيخي. عندك غير كذا. شو يعني الجواب؟ جوابي انه كلامه غير صحيح اذا كان هذا. والله كلام اللي الصائم كلام الشيخ. شيخ غير صحيح اذا كان يعني الصورة هاي. طب في صورة غيرها على رأي الأخ عبد الله؟ لذلك أنا عم بسأل شو الصورة. خلينا نعتمد على الصورة اللي احنا حافظينها بيناتهم. على الطريقة هاي بيكون جواب الشيخ غير صحيح والصيام صحيح ويكتب له يوم. طب الموضوع اللي اتطرق إليه موضوع إني والله خفف السرعة شيخ شوي هنا. إيه؟ خفف السرعة شوي هنا مشان في رادار. أقل قبل شوي أقل شوي. نزل عن 70 شوي شوي. ليه المتطرق الى الشيخ في جوابه انه ما نوى من الصباح نوى من الظهر، هذا محلول بالحديث اليس كذلك؟ لا. محلول بالحديث بالصورة التي تضمنها الحديث. ايوه. لكن يمكن انسان ايوه يتذكر انه يصوم من شوال ست ايام. ايوه. لكن كما يقولون في سوريا ما يصهر كاسل بعدين بدالهم. إن ما كان في كان متذكر هو. ايوه. لكن كان غير عازم. ففي هالصورة هاي ممكن توجيه الكلام اللي نقل عن الشيخ.